em

فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب فانتقى الماء على أمر قد قدر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم.